السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ففي هذه الأيام التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها أيام مباركة، نتناول فيها بالشرح كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام لابن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه. وأظن أن ترتيب الإخوة أن يكون هناك قراءة ثم يكون بعدها الشرح، فليتفضل أخونا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الكتاب كما ترون أيها الإخوة هو كتاب البيوع، ومن المعلوم أنه في الفقه الإسلامي فيه قسم للعبادات وفيه قسم للمعاملات، كما أن هناك أيضا أقسام القضاء والأخلاق وما إلى ذلك، لكن معظم ما يرتكز عليه الفقه الإسلامي هذان القسمان: قسم العبادات وقسم المعاملات. فرغ من قسم العبادات وابتدأ في هذا الموضع قسم المعاملات. والمعاملات أيها الإخوة الأصل فيها الحل، فالدنيويات الأصل فيها الإباحة، ولهذا نجد الإطلاق في قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في كل بيع أنه حلال إلا ما استثني، ولهذا نجد أن هناك بعض الأبواب التي يأتي فيها استثناء بعض البيوع المحرمة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه وهلم جرى. فهذه البيوع المحرمة مستثناة من ذلك الإطلاق، وهذا لا شك أنه من منة الله جل وعلا على عباده مثل هذا التقعيد المهم، وهو أن يكون الأصل في الدنيويات الإباحة والحل. ومن هنا لا نحتاج إلى التنصيص على كل صورة من الصور أو كل أمر دنيوي نجده كالمأكولات والمشروبات، لا نحتاج إلى التنصيص على حله وإباحته لأنه يتفق مع الأصل، لكن ينبغي لنا أن نتحرى هل يوجد فيه شيء مما نهي عنه فقط من هذه الحيثية. فإن كان مأكولا أو مشروبا نتأكد أن لا يكون فيه شيء مما حرم علينا كلحم الخنزير أو كل ذي ناب من السباع أو كل ذي مخلب من الطير، أو لا يكون ذكر اسم الله عليه ونحو ذلك مما يحتاج إلى تذكية. كذلك بالنسبة للمشروبات لا يكون فيها شيء مما يسكر كثيره، وهكذا. كذلك أيضا بالنسبة للمعاملات فإننا بحاجة إلى أن نتأكد من أنها لا يوجد فيها صورة من الصور التي نهي عنها كالربا أو الغرر أو الجهالة أو غير ذلك من العلل التي من أجلها تحرم بعض هذه المعاملات. وما سوى ذلك يكون حلالا بحمد الله جل وعلا. قال هنا كتاب البيوع. البيوع أيها الإخوة جمع بيع، والبيع مصدر، وكثير من علماء اللغة يقولون إن المصدر لا يجمع، فكيف جمع البيع هنا؟ قالوا إنه مستثنى لأجل ما تضمنه من هذه الأجزاء التي لا بد من التنصيص عليها، فكل هذه الأجزاء أو الصور أو الأنواع التي سيأتي الكلام عليها هي من فرعيات كتاب البيوع، فإذن هي مجموعة بيوع أو مجموعة بيع، فأطلق عليها هذا الوصف وهو البيوع. لكن الحقيقة أن استثناء شيء لأجل هذا الغرض يعني في النفس منها ما فيه أو منه ما فيها، فالذي يظهر أنه يجوز جمع المصدر، وهناك بعض الأشياء الشبيهة بالبيع، ولذلك عمد بعض الباحثين في هذا العصر إلى تأليف مؤلف مستقل في هذا يدل على أنه يجوز أن يجمع المصدر وإن كان قليلا في اللغة، ولكن وجد هناك عدة نظائر لكلمة البيع والبيوع، فذهب إلى أنه يجوز الجمع وأن المنع من هذا ليس بصحيح. البيع في اللغة في الأصل مأخوذ من الباع، باع الرجل، لأن كلا من المتبايعين يمد باعه للآخر للأخذ والإعطاء، والذي يهمنا هو التعريف الاصطلاحي. فتعريف البيع في الاصطلاح هو معاوضة مال بمال أو مبادلة مال بمال بقصد التملك أو على سبيل التملك. ونجد أن البيع في الراجح من أقوال أهل العلم يمكن أن ينعقد بأي صيغة من الصيغ يتعارف عليها الناس، وليس شرطا أن يكون بالصيغ التي تسمى صيغ الإيجاب والقبول التي اشتهرت كبعني قبلت ونحو ذلك، لا، بل أي صيغة من الصيغ يتعارف عليها الناس حتى ولو كانت عرفا عمليا فإنها ينعقد بها البيع، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بالخيار أي أنه يحق له أن يطلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع أو فسخه في مدة هذا الخيار الذي نص عليه هاهنا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يخير أحدهما الآخر، معناه أن يقول له: اختر، إما أن تمضي البيع أو يجعل له الخيار وحده، يعني يسقط حقه هو في الخيار. يعني إذا كان مثلا البائع متأكدا من أنه مستفيد من هذا البيع والمشتري متردد، يمكن أن يقول له: أما أنا فأسقطت حقي في الخيار، فالأمر عائد لك، إما أن تمضي البيع أو يكون لك الخيار متى ما انفض المجلس مثلا، وهذا يسمى خيار المجلس. يعني الخيار المنصوص عليه في هذا الحديث في الحديث الآتي يسمى خيار المجلس، وهو أشهر أقسام الخيار، لكن فيه أيضا خيار الشرط، وفيه خيار الغبن، وفيه خيار العيب، بعضهم يجعل خيار التدليس، وأنا أرى أن التدليس يدخل في خيار العيب. وهناك بعض الأنواع التي يذكرها بعض الفقهاء من الأقسام من أقسام الخيار، لكن هذه التي ذكرتها هي أشهر أقسام الخيار. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. الكلام هنا واضح في أنه يدل على أنهما إذا تبايعا وبقيا في مجلس العقد، فما داما في ذلك المجلس فإنهما بالخيار. قد يتراجع البائع وقد يتراجع المشتري، فإن تراجع فله الحق في ذلك، هذا حق أعطاه إياه الشرع. لكن إن انفض المجلس فهنا ينفسخ الخيار الذي نتحدث عنه هنا، وهو خيار المجلس. لكن يمكن أيضا أن يكون الخيار قد سقط بأمر آخر، وهو إذا تنازل عن حقهما في الخيار، يعني قال كل واحد منهما خلاص وجب البيع ولا خيار، وقبل كل واحد منهما حتى وإن كان في نفس المجلس وأسقط حقهما في الخيار، فقد وجب البيع لقوله صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، يعني اتفقا على ذلك وانعقدت صيغة البيع، فقد وجب البيع حتى وإن بقي. لكن في مثل هذه الحال، هل الانفضاض لابد أن يكون بالأبدان أو يمكن أن يكون بالأقوال؟ هذا أمر سنشير إليه إن شاء الله تعالى حينما نذكر أقوال أهل العلم بإذن الله تعالى في الحديث التالي، وهو حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قوله صلى الله عليه وسلم البيعان يعني البائع والمشتري، وهذا دليل على أن الشراء يطلق عليه بيعا، وكذلك أيضا البيع يطلق عليه شراء، ويطلق على كل من المتبايعين المشتري، ويطلق عليهما أيضا المتبايعان، مع العلم أن أحدهما مشتري والآخر هو البائع. وهذا من الألفاظ التي يسميها أهل اللغة الأضداد، يعني يأتي اللفظ وضده ويستخدم هذا اللفظ في ضده، فهذا من الأضداد عند العرب. بعضهم يقال إنه أطلق عليهما بيعان تغليبا، يعني لأن الذي انعقد هنا هو البيع، فأطلق عليهما البيعان تغليبا. وإن كان هذا يمكن أن يكون وجيها، لكن أيضا الأمر واقع وصحيح، وهو أنه يطلق على المشتري أيضا بائعا، ويطلق على البائع مشتري كما نبهت عليه، والله تعالى أعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم: محقت بركة بيعهما، المقصود أنها زالت هذه البركة، والبركة هي ما يحصل من جراء تلك الصفقة من ربح وزيادة. فهذا النماء الذي يحصل لهذه الصفقة إن لم يصاحبه هذا الصدق الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل فيه كذب وغش وخداع وما إلى ذلك من الأخلاق التي لا ينبغي أن تكون في مسلم، فإن البيع يكون ممحوق البركة في مثل هذه الحال. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي جاءت في إثبات خيار المجلس، فيه أيضا بعض الأحاديث الأخرى، فيه حديث لأبي هريرة وحديث لأبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهما أيضا. المقصود أن الأحاديث التي دلت على إثبات خيار المجلس أحاديث صحيحة ومخرج بعضها في الصحيحين، ولا شك في ثبوت هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي تثبت خيار المجلس هي التي قال بها جماهير أهل العلم، منهم أناس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي برزة، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا قال به طائفة من التابعين كطاووس وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي والزهري وغيرهم، وقال به أيضا طائفة ممن بعدهم كالأوزاعي والليث ابن سعد رحمهم الله تعالى، بالإضافة إلى بعض الأئمة الذين ذهبوا إلى هذا كابن عيينة والشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وفقهاء أهل الحديث والظاهرية وهكذا. فهذا قول جماهير أهل العلم، كلهم يثبتون خيار المجلس. خالف في ذلك الحنفية والمالكية، برغم كثرة هذه الأدلة وصحتها ووضوحها، إلا أنهم خالفوا في هذا وذهبوا إلى عدم ثبوت الخيار. بعضهم يستدل أو استدلوا ببعض العمومات التي لا تقاوم مثل هذه النصوص الصحيحة الصريحة، فاستدلوا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقالوا إن المتعاقدين وهما البيعان إذا اتفقا على البيع فهذا عقد، وعقد عن تراض منهما، ويجب عليهما الوفاء بهذا العقد، ولا يجوز لهما نقض هذا العقد الذي أبرم، وأخذوا بعموم الآية. ولكن هذه مشكلة، أو أعدها مشكلة منهجية خاصة عند الحنفية. الحنفية عندهم إشكال في هذا الجانب، وهو الأخذ بعمومات القرآن وترك بيان السنة، وهذا كثير عندهم، ولذلك تقع منهم المخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة في كثير من الأحيان، مثل ما معنا في مثل هذه المسألة التي نتحدث عنها. أما عذرهم في هذا فنحن لا نتكلم عن العذر، لا شك أن لهم أعذارا وهم مجتهدون، ولكن المقصود أنه لا يجوز أن يجار المخطئ في خطئه، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ بها كما يؤخذ بالقرآن، فكلاهما وحي من الله جل وعلا، والسنة صنو القرآن ومثيلته، فكل ذلك صادر من الله جل وعلا كما قال سبحانه: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهكذا غير ذلك من الأحاديث ومن الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى. فعموم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نقول إن هذا العموم خصصته السنة وبينته السنة، وبينت أن مثل هذا العقد لا يمضي ولا يجب الوفاء به إلا بعد مفارقة المجلس، بدليل أنهم يأخذون مثل خيار العيب وخيار الغبن وهكذا. فما دمتم تخصصون أيضا هذا العموم بأن هناك ما يخالف مقتضى العقد، فهنا أيضا نقول هناك ما يخالف مقتضى العقد مما دلت عليه السنة، وهو أنه لا بد أن يكون مضاء هذا العقد بعد مفارقة المجلس. أيضا من أدلتهم أن هذا خلاف عمل أهل المدينة، وهذا ما أشاعه المالكية من أن هذا خلاف عمل أهل المدينة، ونقول إننا ينبغي أن ننظر في هذه المسألة من ناحيتين. الناحية الأولى أنه ليس خلاف عمل أهل المدينة، بل قال بهذا طائفة من أهل المدينة، فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان في المدينة إلى أن تولى الخلافة، بعد ذلك ذهب للكوفة. كذلك أيضا عندنا ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، هما من أهل المدينة. كذلك أيضا سعيد بن المسيب والزهري هما من أهل المدينة، فكيف يقال أن هذا عمل أهل المدينة؟ هذا ليس باتفاق، بل هناك من أهل المدينة من خالف في هذا. هذا أمر. الأمر الآخر أننا لو سلمنا لهم بحجية عمل أهل المدينة فإن هذا ليس بإطلاق، مع العلم أن المسألة مخالف فيها المالكية خلافا واضحا وبينا، وقد أطال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إعلام الموقعين في نقض هذا الأصل. لكن لو أردنا على الأقل أن نتوسط نقول عمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين، فمنه عمل يقبل الاجتهاد، يعني مما للرأي فيه مجال، فهذا لا يعتبر حجة لأنه ليس مستندا إلى وحي ولا إلى مسيرة عملية كانت متسلسلة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء الراشدين إلى ما بعد ذلك. لكن هناك عمل من عمل أهل المدينة هو الذي يمكن أن يكون مستندا إلى خبر. لو مثلنا بمثال الصاع، فكون الصاع النبوي يتوارثه أهل المدينة وجيلا عن جيل ويقيسون عليه وهو معروف عندهم، نقول هذا يشبه الخبر المستند على إسناد، فكل واحد يأخذ عن سابقه ويكون الأمر وصل إلى حد التواتر يعني عند أهل المدينة في مثل هذه الحال، فهذا خارج عن هذا النطاق الذي نتحدث عنه. وعلى كل حال فعمل أهل المدينة إذا جاء مخالفا للنص، فالنص من أين جاء؟ ما جاء إلا من المدينة، فهو آت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأمصار، كانوا في المدينة ثم تفرقوا في الأمصار، منهم من يجاهد ومنهم من يعلم، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يبعث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من يبعثه إلى الكوفة كعبد الله بن مسعود، وامتنى على أهل الكوفة بإرساله عبد الله بن مسعود إليهم وكان في أشد الحاجة إليه، وأرسل أيضا أبا الدرداء وعبادة بن صامت وغيرهم إلى الشام ليفقهوا الناس ويعلموهم دينهم وهكذا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بالمدينة، يعني لا يمكن أن يقال إن هؤلاء جاءوا بسنة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح. فعلى كل حال ينبغي أن ينظر إلى المسألة على أنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد. من أيضا أدلتهم التي استدلوا بها أنهم حاولوا أن يفسروا الحديثين بصرف معناهما عن ظاهره، فقالوا المراد بالمتبايعين المتساومين، يعني في حال السوم، أما بعد وجوب البيع فهذا لا كلام فيه لأن البيع قد وجب ولا خيار هنا، ولكن ما دام يتساومان ويترادان الكلام ويقول أحدهما للآخر أنقص من الثمن ويقول الآخر هذا هو الثمن، ما دام يترادان هذا الكلام وهو السوم فإنهما بالخيار في مثل هذه الحال. وفي الحقيقة أن مثل هذا أمر لا يمكن قبوله، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره الذي يعرف منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان، أي أنهما قد تبايعا، وظاهر اللفظ بينهما أنه قد وجب البيع، لكن بقي هذا الذي يسمى خيار المجلس هو الذي يمكن معه أن يفضل البيع من أحد المتبايعين إذا رغب في ذلك. منهم من قال إن المراد بالتفرق هو تفرق الأقوال، يعني الكلمة أيضا المتساومين إن شاء الله يعني الجواب الآتي يشملها أيضا. قالوا أيضا أن المراد بالتفرق تفرق الأقوال، فإذا تفرق بقوليهما تبايعا وانتهى البيع ثم بدأ يتحدثان في أمر آخر، فهنا قد حصل التفرق. هذه شبهة، ولكن يقال إن ظاهر الأحاديث التي وردت في هذا أن التفرق إنما هو تفرق الأبدان ما لم يتفرق، ويفسر هذا صنيع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعضهم هو الذي روى الحديث مثل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه رضي الله عنه كان إذا بايع رجلا ورأى أن يوجب البيع قام من المجلس وخرج، ثم لا بأس أن يدخل بعد ذلك، في هذه الحال يكون قد وجب البيع ما دام حصل التفرق. فهذا صنيع عبد الله بن عمر راوي الحديث السابق وهو صحابي، وفهم الصحابة في مثل هذه الحال يقدم على فهم من جاء بعدهم ممن ليس لفهمه دليل يسنده إلا مجرد الرأي والاجتهاد. كذلك أيضا عندنا حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث فيه بعض الأمور التي تهم في البيع، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث مخرج في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وعند الإمام أحمد، لكن ورد في سنن البيهقي وسنن الدارقطني بزيادة، لفظه: أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا من مكانهما. فقوله صلى الله عليه وسلم من مكانهما يدل على أن الافتراق لابد أن يكون افتراقا مكانيا لا قوليا، وهذا نص في مثل هذه الحال، فلا كلام مع وجود النص. والحديث إن شاء الله تعالى أن سنده حسن، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف أن الخلاف فيها، وإن شاء الله تعالى أنها من قبيل الحسن. كذلك أيضا نقول إنه بناء على هذا القول أن التفرق يكون بالأقوال أو أن المراد بالمتبايعين المتساومين، أقول إن هذا لا يجري على أصول الشريعة، لأن هذا من الواضح البين الذي لا حاجة إلى التنصيص عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يقول عبثا. فكونك تقول مثلا إنهما ما داما يترادان السلعة فهما بالخيار، يعني أحد يشك في هذا؟ هذه مسألة بدهية، يعني لا تحتاج إلى أن ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التنصيص عليها فيه ضرب من العبث، ولهذا هذه المعاني الظاهرة نجد أن الشريعة لا تأتي بها، لأن توضيح الواضح عي وعجز. والله تأتي تقول أنا سأقيم الدلالة على أن هذه الأنوار مضيئة، يعني يمكن يشك في عقلك حينما تقول مثل هذا الكلام. فتوضيح الواضح ليس من مقاصد الشريعة، يعني الشيء الذي يفهمه كل أحد ويعرفه كل أحد لا تأتي الشريعة ببيانه، إنما تأتي ببيان ما يحتاج إلى بيان، والله تعالى أعلم. على كل حال المقصود من هذا كله أن خيار المجلس ثابت بهذه الأحاديث الصحيحة، وأنه يجب الأخذ به على المراد الذي يظهر من ظاهر هذه الأحاديث، وهو أن الخيار المجلس خيار مكاني وليس قوليا، وليس المراد بالمتبايعين المتساومين ولا شيء من هذا، ولا نضرب نصوص الشرع بعضها ببعض، ولكن نفهمها كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. أحسن الله عليك. قال: باب ما نهي عنه من البيوع. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. في هذا الحديث تمشي مع قواعد الإسلام المعروفة، فبحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أتباع هذه الشريعة السمحة، الشريعة السمحة التي كفلت للناس حقوقهم وجاءت بهذا السمو وهذا الكمال. فنجد شريعتنا في أحكامها جاءت لخدمة الناس ومراعاة حقوق الجميع والحرص على فض النزاعات والخصومات وكل ما يثير الأحقاد والفرقة، وهذا واضح من خلال هذه الأحكام التي معنا وغيرها أيضا. فكل ما يمكن أن يثير الشحنة والعداوة والفرقة بين المسلمين نجد أن الشريعة تمنع منه، وهذا من هذا الباب. فهناك بعض البيوع التي كانت في الجاهلية، وأهل الجاهلية نعرف أنهم لا شريعة عندهم، فكانوا يتبايعون ببعض البيوع التي جاءت الشريعة باستثنائها من ذلك الأصل الذي أشرت إليه في بداية هذا الكلام. قلت إن الأصل في البيع الحل وأنه من المباحات إلا ما استثني من ذلك. فالأمم الأخرى بما فيهم أهل الجاهلية كانوا يتبايعون، وبلا شك أن الأصل في هذه البيوع الحل والإباحة إلا ما استثنته الشريعة، والشريعة لا تحرم شيئا إلا وفيه مصالح عظيمة جدا، منها ما تظهر لنا حكمته، ومنها ما قد تخفى علينا ولكن يجب علينا التسليم، كما ستأتي الإشارة إلى بعضه إن شاء الله تعالى. فمن البيوع التي كانت في الجاهلية بيع المنابذة والملامسة. المنابذة فسرت في هذا الحديث، قال: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. إذن نلاحظ في هذا المعنى وجود الغرر والجهالة، فلهذا كل بيع يفضي إلى غرر وفيه جهالة فإنه من البيوع المحرمة، كبيع المنابذة والملامسة. إن شاء الله لو تكتب السؤال يا أخي. فالمنابذة فسرت بعدة تفسيرات، وهذا التفسير الذي معنا تفسير عام يمكن أن يندرج تحته بعض التفسيرات الأخرى. فمن المنابذة مثلا أي ثوب نبذته فهو لك بكثب، لكن هذا الثوب الذي نبذه لم يطلع عليه اطلاعا كاملا، قد يكون فيه شيء من العيوب التي لم يطلع عليها، وهذا يعني وإن كان بهذه الصورة قد نستغربه أو نستغرب حصوله، لكن في الحقيقة يمكن أن يكون هناك بعض البيوع المعاصرة شبيهة بهذا. فإذا كان هناك مثلا في المتجر أدراج وفيها بعض السلع، وتقول للبائع أعطني مثلا الحذاء الذي في ذلك الدرج، فيكون مثلا هو إما عاجزا أو يتوخى أنك لست جادا في البيع أو ما إلى ذلك، يقول: طيب لكن إذا نزلت تشتريه بكذا. فمثل هذا قد يحصل، يحصل أحيانا في بعض الأشياء المعلبة التي لا تعرف ما في داخلها وإنما تنظر إليها من خلال الصورة، قد تكون في ذهنك صورة عنها بحكم أنك رأيتها عند أحد وجئت لتشتري من هذا الشيء الذي في داخل العلبة، وقد لا يكون، فهو لا يسمح لك بفتح العلبة، لأنك إذا فتحتها يعتبر أنك أتلفت عليه هذه السلعة، يعني لا يأتي أحد ويشتري هذه السلعة بعدما فتحت علبتها. وقد تتأثر مثلا بالجو، ويمكن أنك لو فتحتها تعزف عن الشراء لأنها ليست بالصفات التي تريدها. فمثل هذا يعني ما يكون في داخل العلبة أيضا فيه جهالة، فهل يمكن في مثل هذه الحال أن يجب البيع بمجرد وجود هذه السلعة في العلبة وصورتها موجودة على العلبة ويكفي هذا؟ نقول لا يكفي. وإذا كان مثل هذا البائع يريد أن لا يتلف عليه شيء، فليجعل عينة من العينات مفتوحة، من حق الزبون أن ينظر إليها. إذا أراد أن يفتح العلبة يقول لا تفتحها، هذه علبة مفتوحة، انظر إليها أن عجبتك، وإلا لا تفتح العلبة وتتلف علي هذه البضاعة. في مثل هذه الحال يخلص من هذا الإشكال. أما أن يكون هناك أشياء تباع في داخل علب أو أشياء لا يسمح بفتحها، ثم بعد ذلك يجب البيع على المشتري وقد لا تروق له السلعة بعد ذلك، أو يجد أنها بخلاف المواصفات التي يريدها، هذا يدخل في هذا الباب الذي نتحدث عنه. وهلما جرى في عدة صور، يعني مثلا الملامسة، يمكن يكون هناك مثلا رجل كفيف البصر ولا يعرف إلا باللمس، فهل يكفي هذا؟ يمكن يكون هناك أشياء لا عيوبها لا تدرك إلا بالبصر ولا يكفي اللمس، فهذا يمكن يكون لمس القماش ووجد أنه قماش جيد، لكن هذا القماش فيه بقع مثلا لونه رديء، هذا لا يدرك إلا بالبصر، فهل يكفي مجرد اللمس من هذا الرجل كفيف البصر؟ نقول لا، هذا من بيع الملامسة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما لا يدرك إلا بالبصر لابد من التحقق من صلاحية تلك العين التي وقع عليها البيع حتى يمضي البيع. كذلك أيضا هناك مثلا بعض الأقمشة التي مثلا يأتيك القماش مغلقا يعني مصفطا هكذا، فكونك مثلا ألمس القماش واشتريه هكذا بهذه الصورة التي طوي عليها، طيب أنت لو فتحت القماش يمكن تجد في داخله شيئا من العيوب كبعض الحشرات التي ثقبته وأتلفت بعضه، أو تغير اللون في الداخل، أو غير ذلك من الآفات أو العيوب التي قد تطرأ على القماش في الداخل، فلا يكفي لمسه من الخارج، أن هذا يدخل في بيع الملامسة. وهلما جرى، فالشاهد من هذا كله أن كل ما يقع بسببه غرر وضرر سواء على البائع أو المشتري، كذلك ما يكون فيه جهالة في البيع، فإن هذا مما حرمته الشريعة. ومن البيوع التي النهي فيها يقتضي الفساد ما لم يتقبل ذلك الطرفان البائع والمشتري. تفضل. سلام الله عليك. وعن لو تكتبون الأسئلة بس على، لأن أنا يعني بودي أتقبل أسئلتكم، لكن ما شاء الله يعني مطلوب منا 10 أحاديث في هذا الوقت الذي هو ساعة ونص أو أقل، فنريد نمشي شوي. نعم. سلام الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار 3. في هذا الحديث عدة بيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ في مجملها أنها تحوم حول المعنى الذي أشرت إليه، وهو أن الشريعة كفلت حقوق الناس ومنعت من إضرار بعضهم ببعض، ومنعت من كل ما يمكن أن يثير العداوة والشحناء بين المسلمين. فلاحظوا هذه الآداب السامية التي تضمنتها شريعتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. والركبان جمع راكب، وهو من يفد من خارج المدينة، وشبيه به البادي في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع حاضر لبادي. المعنى متقارب كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. فإذا كان هناك إنسان قادم من خارج البلد وجاء ليدخل هذا البلد ببضاعة، فلا يجوز للسماسرة والتجار أن يخرجوا خارج البلد ويتلقوا هذا الراكب، لأمرين: الأمر الأول أنهم قد يشترون منه برخص ثم يحتكرون السلعة فيبيعونها على المسلمين في داخل البلد بغلاء، فصارت المصلحة الآن مصلحة فردية لذلك الذي اشترى هذه السلعة، والحقيقة أنه ينبغي أن يستفيد منها من هذا عموم الناس، ولا تكون الفائدة محصورة في فرد بعينه. فهنا يقع الضرر على من؟ يقع على البائع، ويقع على المشتري أيضا وهو المستهلك من أفراد ذلك المجتمع الذي في ذلك البلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا أراد أن يهبط بهذه السلع إلى السوق، وينفع الناس أو يرزق الله الناس بعضهم من بعض، كما في صحيح مسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلا تتلقى الركبان، وإنما تترك هذه السلع حتى تدخل البلد ويتبايع الناس. إذا كنت أيها التاجر الذي تريد أن تتلقى تريد أن تزيد، فزد في مثل هذه الحال، لأنه لن يغبن حين ذاك صاحب السلعة الأساس الذي قدم بها إلى هذا البلد، وسيكون هناك أيضا مشاطرة في هذا الربح من قبل أناس آخرين يمكن أن ينافسوا في مثل هذه السلعة، وبلا شك أن سعرها سيكون في مثل هذه الحال أقل، لأنه لا أو لأنها لن تباع بنفس السعر الذي سيبيعه فيما لو احتكرها حينما يتلقاها من الخارج ثم يفرض سعرا معينا. من أراد أو لن يجد مثل هذه السلعة في الأسواق. نعم، قد يكون هناك بعض السلع التي يكثر استيرادها من قبل أناس آخرين وهلم جرة، لكن الشريعة حينما خاطبت بهذا الخطاب كانت في تلك المجتمعات ليس فيها مثل هذا الذي يوجد في عصرنا الحاضر. لكن يمكن الآن أن يفكر في أمر نتضرر منه كما هو معروف، مثل هذه الوكالات، كون هناك بعض التجار الكبار يحتكر سلعا معينة لا يأتي بها من الخارج إلا هو، ويفرض فيها أسعارا عالية، ويمنع أو تمنع الأطراف الأخرى من استيراد مثل هذه السلع بحجة أن هناك وكيل لهذه السلعة. هذا في الحقيقة من الإضرار بالناس، وهذا لا يجوز. فالمفروض في مثل هذه السلع أن تفتح أبوابها. لكن إن كان الذي يصنع هذا هي الشركة نفسها التي تصنع، فهي وذاك، لأنها يعتبر هذا وكيلا عنها، فكأنها هي التي مثلت في السوق وفرضت هذا السعر. فإذا كانت هي التي لا تقبل أن يمثلها في السوق إلا هذا الرجل أو هذه الشركة فهذا شيء، أما أن تكون الحكومات تمنع من استيراد هذه السلع إلا من قبل هؤلاء الأفراد بأعيانهم أو هذه الشركات بأعيانها، فهذا من الاحتكار الذي يضر بالناس ولا يجوز. فالأمر يختلف من هنا إلى هنا. إن كانت الشركة نفسها فهذا شيء يعني الأصل جوازه، وأما إن كانت الحكومات فلا يجوز الإضرار بالناس في مثل هذه الحال. فهذا شبيه أيضا بتلقي الركبان. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم، حينما يكون هناك إنسان يريد أن يبيع سلعة، ثم آتي للذي يريد أن يشتري هذه السلعة وأقول أنا عندي هذه السلعة أعطيكها بكذا، بأقل من السعر الذي يريد أن يبيعها عليه هذا التاجر. فهنا فيه بيع على بيع هذا الأخ، لا شك أن هذا سيوغر صدر البائع الأول وستثور بينهما شحناء، وربما كما تعلمون أن هذه الشحناء قد تصل إلى إراقة الدماء. هذا لا يستبعد، خاصة في بعض المجتمعات التي تسودها الفوضى أو النعرات الجاهلية، أو يكون هناك أناس شديد الحمق والغضب، فهذا بلا شك أنه قد يفضي إلى مثل هذه الحال. ولو لم يكن هناك فقط إلا مجرد ما يقع في صدور هؤلاء الأخوة بعضهم على بعض من شحناء وتنافر وعداوة، فإن الشريعة تريد أن تنفي هذا عن المجتمع الإسلامي بلا شك. مثله مثل خطبة الرجل على خطبة أخيه، هذا شبيه بهذا. فنجد أن المرء حينما يتقدم لخطبة امرأة ويعلم شخص آخر أنه تقدم لخطبتها، لا يجوز له أن يتقدم لخطبة هذه المرأة حتى ينفض الأمر، يرى يتقبلونه أو لا يتقبلونه. فإن تقبلوه انتهى الأمر وقضي، وإن لم يتقبلوه فبإمكانه أن يتقدم بعد ذلك. فكثيرة تلك الأحكام التي تشبه هذا، وكلها نجد أنها تدور حول هذا المحور، وهو إبعاد كل ما يمكن أن يوغر الصدور ويثير الشحناء والعداوة بين المسلمين، ومن جملة ذلك أن يبيع بعضهم على بيع بعض. كذلك أيضا التناجش، ولا تناجشوا. والمقصود بالنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهذا إما أنه يريد أن ينفع البائع حتى يرتفع سعر السلعة ويستفيد البائع لأنه قريب له أو معرفة أو ما إلى ذلك، أو يريد الإضرار بالمشتري. قد يكون بينه وبين هذا المشتري شيء من الشحناء فيزيد في السلعة حتى يرفع سعرها عليه وهو لا يريد شراءها أصلا، فكل هذا لا يجوز. والنجش المقصود به الإثارة، ومنهم من يقول القصد الأصل به الختل والخديعة. يقال نجش الصيد يعني أثاره من مكانه، بعضهم يقول لا، نجش الصيد يعني ختله واحتال عليه حتى صاده. فعلى كل حال كلا المعنيين موجود في مثل هذا. فإن كان المقصود به الإثارة، فإن الزيادة في سعر السلعة يجعل الأنظار تتجه إليها ويزيد فيها فلان وعلان وهلم جرة، فهذا إثارة لسعر هذه السلعة. وإن كان من المعنى الآخر وهو الختل والخديعة، فإنه كذلك أيضا، لأن هذا الذي يدبر ويمكر بهذه الصفة هو مخادع في مثل هذه الحال، وهو لا يريد شراء هذه السلعة. فكلا المعنيين موجود في السلعة التي يزيد في قيمتها وهو لا يريد شراءها، وبلا شك أن هذا واضح فيه الحرمة، لأن فيه إضرارا بإخوانه المسلمين، وفيه أيضا ما يدل على أن هذا المجتمع مجتمع متفكك تسود أفراده الشحناء والعداوة، وهذا ما لا يجوز أن يكون بين المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع حاضر لباد. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حديث ابن عباس، وكان الأولى أن يكون في هذا الموضع، لكن لا أدري لماذا أخره ابن قدامة رحمه الله، وهو الحديث الآتي بعد ثلاثة أحاديث. يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. نحن نحتاج هذا التفسير في حديثنا هذا. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع حاضر لباد، المقصود أن لا يكون له سمسارا. كيف يكون له سمسارا؟ يعني هذا الرجل الذي من البادية الذي قدم إلى هذا البلد شبيه بالركبان الذين قلنا إنهم يأتون من الخارج. هذا الرجل إذا جاء فإنه قد يكون جاهلا بسعر السوق، فبإمكانه أن يبيع برخص، فإن باع برخص فلا شك أن هذا الرخص سيؤثر على سعر السلعة في السوق فيهبط سعرها فيستفيد منه عموم الناس. فحتى وإن كان هو قد يتضرر، لكن الضرر هنا ضرر جزئي واقع على فرد، لكن الذي استفاد من هذا مجتمع بأسره. وقد يكون الأمر بعكس ذلك، إذا كان له سمسار فهذا السمسار يكون شاطرا حاذقا عارفا بسعر السوق، فيبدأ يتصرف بما يرفع من سعر السلعة. نعم قد يستفيد البادي الذي قدم، ولكن يتضرر مجموعة من الناس، ولا شك أن نفع المجموعة مقدم على نفع الفرد. فعلى أي الحالين يمكن أن يكون هذا الضرر موجودا، قد يتضرر الرجل الذي من البادية ولكن ضرره أو الضرر الواقع عليه سيستفيد منه عموم الأفراد، وهذا لا بأس به. يعني مثل ما لو أنه قدم ودخل السوق بنفسه بدون سمسار وهو لا يعرف سعر السوق، مجرد ما قال له رجل بمئة قال بعتك وهي تسوى 200، بدأ هذا الرجل يعني في أوساط الناس، ويمكن يكون أيضا اشترى من عدة أناس كلهم اشتروا بهذا السعر، كل واحد اشترى 100، فيبدأ التنافس الآن بين هؤلاء، فيمكن يبيعها 120 130 وهكذا. فهذا أفضل مما لو تحكم فيها ذاك السمسار وجعل سعرها 200، فالضرر هنا يكون واقعا على أناس كثيرين كلهم ارتفع عليهم سعر هذه السلعة. فهذا هو المقصود ببيع حاضر لبادي، يعني لا يأتي هذا الرجل الذي من الحاضرة ويبيع لهذا الرجل الذي من البادية، لأن هذا سيكون فيه ضرر على أفراد المجتمع بأسره، والله تعالى أعلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تصروا الغنم. التصرية المقصود بها الجمع، والمقصود بتصرية الغنم جمع هذا اللبن في ضرعها وحبسه مدة معينة حتى يجتمع، فيتراءى للذي يريد أن يشتري أن ضرعها مليء باللبن، فإذن هي شاة أو من الماعز ذات لبن كثير فيطمع فيها، بينما لبنها هذا احتبس أياما حتى امتلأ ضرعها، وأما هي في الحقيقة فلبنها قليل. فهذا هو المقصود بالتصرية، وهو حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع. هنا في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الغنم. فهل هذا الحكم مختص بالغنم أو يشمل ما سواها كالإبل والبقر؟ نقول: بل العلة واحدة، فالتصرية يمكن تكون أيضا في الإبل ويمكن أن تكون أيضا في البقر، فالحكم واحد. وإن كان من باب القياس فالقياس في مثل هذه الحال متفق، يعني إذا أردنا أن نقيس الإبل والبقر على الغنم فلا يوجد فارق في هذا القياس. ونحن إذا أردنا أن نعرف معنى القياس قالوا فيه إلحاق فرع بأصل بجامع الاشتراك بينهما في العلة، فالفرع هنا هو الإبل والبقر والأصل، وهذا هو المقيس، والمقيس عليه هو الغنم، فقسنا الإبل والبقر على الغنم بجامع الاشتراك بينهما في العلة، العلة واحدة وهي أن هذا من باب الغش والخداع للناس بحبس هذا اللبن في الضرع، فلا فارق بين الغنم وبين الإبل وبين البقر. وقد يعبر في مثل هذا بالأدنى عن الأعلى، فإذا كان هذا في حق الغنم فمن باب أولى أن يكون هذا في حق الإبل والبقر، لأن التصلية فيها ستكون أشد والضرر يكون فيها أشد، فهذا أيضا يمكن أن يكون من باب قياس الأولى وهكذا. طيب، قال صلى الله عليه وسلم، يعني فيه بعض الأحكام التي سنتطرق إليها فيما يتعلق بالسابق، لكن نمشي على الألفاظ الآن. ومن ابتاعها، يعني من ابتاع هذه الغنم وما في حكمها مما قلت من الإبل والبقر، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. إذن هذا يدل على أن البيع في أصله صحيح، لكن له الخيار، إذا اكتشف هذه الخديعة فإنه مخير، فيقول صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إذا تبين له أنها صريت. فأمامه في مثل هذه الحال 3 أيام، هذا الذي قاله أهل العلم بأنها هي المدة التي يمكن أن تنكشف بها الخديعة، فأمامه 3 أيام، إن رضيها أمسكها وهنا يكون قد وجب البيع، وإن سخطها ردها. إذن هذا يعد من خيار العيب، أحيانا يسمى خيار التصرية. فإن وجد أنها قليلة اللبن وأن لبنها قد حبس فقط في تلك الفترة واكتشف أنه قد خدع، فمن حقه في مثل هذه الحال أن يعيد هذه الدابة سواء كانت غنما أو إبلا أو بقرا، لكن إن ردها فيردها مع صاع من تمر. هذا الصاع الذي من تمر مقابل ماذا؟ مقابل ذلك الحليب الذي احتبس، وذلك الحليب الذي احتبس احتبس بنفقة من؟ بنفقة البائع، لأنه هو الذي غذى هذه الشاة حتى اجتمع في ضرعها هذا اللبن. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، فهنا يعني هو الذي أنفق عليها، فهو الذي يستحق مثل هذا الخراج، يعني هو تضمن وتكفل بتغذيتها فله الحق في هذا. فما دام حلب هذا اللبن واستهلك فإن الذي يكافئه صاع من تمر. إقحام العقل في مثل هذه الحالة، قلت لكم قبل قليل إنه قد تكون هناك بعض الأمور التي لا مجال للعقل فيها، ليس لنا إلا التسليم والانقياد والإذعان لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا صاع من تمر؟ قد يكون مثلا هذا اللبن يسوى أو قيمته أكثر من قيمة صاع من تمر، وقد تكون أقل وهكذا. فنقول ليس لنا إلا التمسك بالنص، وفي هذا خلاف سأشير إليه من خلاف من خالف في مثل هذه الحال. عودا على بعض الأمور التي سبقت في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تصروا الغنم، وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وهكذا بعض الأنواع التي نهي عنها، هل هذا الحكم مختص بالمسلمين أو يعم حتى غير المسلمين؟ يعني لو كان في البلد وناس غير مسلمين هل يمكن أن يجوز النجش معهم؟ يعني والله الآن السلعة مع مسلم، والذي يريد أن يشتري يهودي أو نصراني ذمي، يجوز في مثل هذه الحال أن أقول هذا عدو لله ورسوله وآتي وأزيد في السلعة وأنا لا أريد شراءها بحكم الذي سينتفع مسلم؟ نقول انظروا إلى عدل الإسلام في مثل هذه الحال. فأهل الذمة لهم أحكام، ومن أحكامهم أنه لا يجوز لنا ظلمهم أبدا، فيعاملون في مثل هذه الحال معاملة المسلمين، فالذمي كالمسلم في مثل هذا النجش، وإنما صار الخطاب فيما يظهر للمسلمين بحكم الغالب، لأن أغلب من سينقاد لمثل هذه الأحكام هم المسلمون، لكن الحقيقة أن هذا يدخل فيه أيضا الذمي. وهذا كما قال ابن عبد البر مجمع عليه، ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه، وهذا اجتهاد منه، والصواب أن الذمي كالمسلم في مثل هذا لا يجوز ظلمه بحال من الأحوال. طيب، كذلك أيضا هذه الأمور التي ذكرت يمكن أن يدخل فيها كل ما يثير العداوة بين المسلمين، يعني يمكن أن يقاس عليها حتى ولو لم ينص عليه. فإذا جئنا على سبيل المثال للإيجارات، يعني قد يقول قائل هذا مستأجر يريد أن يستأجر من فلان، وأقول له أنا عندي شقة مثل شقته أو أحسن، أعطيكها بسعر كذا أقل من هذا السعر، هل يجوز مثل هذا؟ إن قلنا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، قد يقول قائل ذاك البيع لكن هذه إيجارة، نقول الحكم واحد، لأن ما يحذر منه ها هنا يقع في هذا الموضع أيضا. كذلك أيضا المقاولات، والله واحد مقاول يريد أن يستلم هذه البناية سعر المتر مثلا بمئة ريال، جاء مقاول آخر لصاحب البناية قال أنا أخذها منك بتسعين المتر، نقول أيضا هذا لا يجوز حتى ولو لم يكن منصوصا عليه، لكن يجري في هذا كل ما يمكن أن يثير الشحناء والعداوة بين المسلمين حتى ولو لم يكن منصوصا عليه. فإن ذكر بعض هذه الأنواع يغني عن ذكر الأنواع الأخرى ما دامت العلة مشتركة بين هذه المجموعات. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، عندنا حديث تميم الداري في صحيح مسلم الدين النصيحة، فهل هناك فرق أو آسف هل هناك مخالفة بين هذين الحديثين؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لبادي، هذا الذي يبيع للبادي ويكون سمسارا حاذقا يمكن ينفع ذلك الرجل الذي من البادية، يعني بدلا من أن يبيع بمئة يمكن جعله يبيع بمئتين، لكن إذا هبط السوق بنفسه وهو لا يعرف السعر فإنه قد يبيع بمئة. فقد يقول قائل يا أخي هذا يخالف حديث الدين النصيحة، لأن من النصيحة لهذا الرجل الذي من البادية أن يكون له سمسار يعلمه بسعر السوق ويجعله يستفيد، فما القول ها هنا؟ نقول هذا من العموم المخصوص، فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة في كل شيء، لكن ها هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي عن تلقي الركبان حتى لا يكون هناك ضرر يقع على عموم المسلمين، وكما قلت أن الضرر الجزئي الذي قد يقع على هذا البائع الذي من البادية أو الذي يفد من خارج البلد ليس كالضرر الذي يقع على عموم الناس، إذن هذا من النصيحة للناس أن تترك هذه السلع حتى يهبط بها السوق ويرخص سعرها، فكيف تنصح لفرد ولا تنصح لمجموعة؟ هنا لابد من إعمال الفقه في مثل هذه المسألة. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين إن رضيها، قوله صلى الله عليه وسلم إن رضيها هذا كما قلت يدل على صحة البيع، ولكن يبقى له الخيار، هل هذا فقط متعلق بقضية التصرية وهو حبس اللبن أو يدخل في ذلك كل عيب يمكن أن يقع في السلعة؟ نقول بل يدخل في ذلك كل عيب، فما دامت التصرية من العيوب التي تؤثر على السلعة فلا شك أنه قد يكون هناك أيضا بعض العيوب التي لا تكتشف إلا بعد مدة، مثل أن تكون الدابة حرونا، اشترى والله يعني بعيرا أو ناقة ووجدها عسرة، يعني لا تنقاد بسهولة، لا يستطيع أن يحلبها، كل ما جاء ليحلبها رمحته برجلها ورفسته برجلها، فهذا عيب في الدواب. لكن متى يكتشف؟ يكتشف بعد ذلك. يمكن يكون صاحبها لما جاء بها إلى السوق يعرف كيف يسوسها، أو هي تعرف صاحبها، لكن لما استنكرت المشتري وليس هو بصاحبها الذي تعرفه تغير خلقها، فيعد هذا عيبا في الدابة، وهذا بلا شك أيضا يؤثر على الدابة. لكن هل في مثل هذه الحال يقال إنه لابد أيضا من إرجاع صاع من تمر أو ما إلى ذلك؟ نقول إن كان احتلبها فنعم يرجعها بصاع من تمر مقابل ذلك الحليب الذي نما من خلال تغذية البائع، على الخلاف أو على التفصيل الذي سأشير إليه إن شاء الله تعالى. طيب، من المسائل التي في هذا الحديث، أقول جمهور أهل العلم على أن من تلقى الركبان فإن شراءه صحيح إذا اشترى من هؤلاء الركبان. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب. الجلب هم الركبان الذين يجلبون السلع من خارج البلد. فمن تلقاه فاشترى منه فإن أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذن هذا الذي قدم من خارج إذا تلقي ثم اكتشف بعد ذلك أنه قد خدع فهو بالخيار في مثل هذه الحال. إذن يثبت له الخيار مثل ما قلنا في خيار المجلس، هنا يسمى خيار الغبن، فهو قد غبن في هذه السلعة فله الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء ادعى الغبن، فيقال لا بأس في مثل هذه الحال أن تعيد السلعة أو تطلب زيادة على الثمن إن أعطاك أو تستعيد السلعة. طيب، من باع على بيع أخيه، فالإمام أحمد في المشهور عنه وكذلك الظاهرية يقولون البيع غير صحيح، لأنهم يرون أن النهي دائما يقتضي الفساد، وهذا عند الظاهرية ماشي، لكن عند الإمام أحمد أحيانا وأحيانا. وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن البيع صحيح، لأن النهي لا يعود على نفس العقد بل إلى أمر خارج عنه. لكن يقولون إنه إذا فعل هذا فإنه يكون فعل محرما ويكون قد أثم، وأما البيع فإنه صحيح. لكن لو أن الذي شرى بنجش يعني أحس بأنه قد غبن فإن من حقه أو له الخيار في مثل هذه الحال، لكن نتكلم الآن على من باع على بيع أخيه فإنه يكون قد أثم في مثل هذه الحال والبيع صحيح. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله بطلان هذا العقد، لكن إذا تحققت فيه شروط أربعة فإن العقد يكون باطلا. هذه الشروط استلهمها الإمام أحمد رحمه الله من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معرفة علة الحكم أو علة النهي الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. أول هذه الشروط: أن تكون للناس حاجة بهذه السلعة، فإذا كان للناس حاجة وتحققت باقي الشروط فإن البيع لا يكون صحيحا في مثل هذه الحال. الشرط الثاني: أن يقدم البائع لبيعها بسعر يومها، لكن لو أن البائع تركها لأجل فإن الوضع يختلف، لكن إذا كان يريد أن يبيعها بسعر يومها وباع له الحاضر في مثل هذه الحال فإن الإمام أحمد يرى بطلان هذا العقد. لماذا؟ لأن الضرر سيقع على المسلمين. لكن لو أنه قال: لا، أنا لا أبيعها اليوم، أتربص بها السوق حتى يرتفع سعر هذه السلعة، فإنه في مثل هذه الحال يكون باع بسعر السوق وليس بسعر ذلك اليوم. الشرط الثالث: أن يكون يعني هذا البادي جاهلا بالسعر، لكن لو كان عالما بالسعر فإن الإمام أحمد يرى أنه لا يشمله النهي. لماذا؟ لأنه هو عالم بالسعر، يعني هو مثل السمسار الذي سيقوم ببيع هذه السلعة له بهذا الثمن، لا فرق بين الاثنين. الشرط الرابع أن يقصده الحاضر لبيعها له، يعني يكون هذا الحاضر ذهب له ليبيعها له، لكن لو أنه هو الذي جاء للحاضر فإنه في مثل هذه الحال يكون وكيلا عنه، فالأمر يختلف في مثل هذه الحال. بهذه الشروط الأربعة يرى الإمام أحمد بطلان هذا العقد إذا تحققت فيه هذه الشروط الأربعة. إن اختل شرط من هذه الشروط يرى الإمام أحمد أن البيع صحيح، لأنه كما قلت يرى أن النهي يقتضي الفساد، لكن جمهور أهل العلم يرون صحة البيع لكنهم يرون أنه بيع محرم وأن من فعل ذلك فهو آثم. أما بالنسبة لرد الصاع في مسألة التصرية فالجمهور أهل العلم ذهبوا إلى هذا أخذا بالحديث، الحديث صريح لا شك فيه، لكن خالف في ذلك الحنفية، والحنفية قالوا لا يرد شيئا. لماذا؟ قالوا المشتري له اللبن بدل العلف لأنه يكون أعلفها في مثل هذه الحال، وادعوا نسخ هذا الحديث بقول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن يقال لهم إن هذا ليس من باب العقوبات، هذه ليست عقوبة وإنما هذه مسألة معاوضة، فهذا احتلب هذه الشاة فيعوض بدلا من ذلك الحليب صاعا من تمر، فهذه ليست عقوبة وإنما هذه أو هذا تعويض لهذا الرجل بما فقد من اللبن، يعني كونه يعيد الشاة له ويستلم الثمن عينه ويكون قد استفاد من ذلك اللبن، يعني الضرر الآن وقع على الطرف الآخر لأن اللبن هذا له قيمة، فالشرع جاء بكفالة حق هذا الذي باع بحيث أنه يكون قد خسر شيئا من بيعته هذه وهو ذلك اللبن فعوض عن ذلك بهذا. قالوا أيضا إن الحديث مخالف للأصول والقياس وينبغي أن يكون الضمان بمثل اللبن، هذا فيه صاع سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا، يعني هم يستغربون يقولون كيف يكون صاع من تمر ويمكن يكون اللبن قليلا وصاع من تمر أيضا ويمكن يكون اللبن كثيرا، فهم لا تتقبل عقولهم مثل هذا الحكم الشرعي، لكن كما قلت لكم إن هذه كلها اعتراضات عقلية على نصوص شرعية، ونحن أمة نص، إذا ورد النص فلا كلام، فهذا شرع الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا من ربه جل وعلا، وربما كان فعلا هناك شيء من التفاوت في الحليب بين شاة وشاة أو بين ناقة وناقة أو بين بقرة وبقرة، ولكن مثل هذا هو الذي قرره الشرع وحدده وينبغي للأمة أن تأخذ به. قال وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا، هذا الذي قلت لكم إنه بخير النظرين لمدة 3 أيام، فإذا مضت هذه 3 أيام ولم يكتشف هذا الخلل فيكون قد انتهت مدة الخيار بالنسبة له. تفضل. السلام عليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. طيب، هذا أيضا من البيوع التي حرمتها الشريعة والأمر فيها واضح وبين، لأنها بيوع يترتب عليها غرر وضرر وجهالة، سواء كانت جهالة بالعين نفسها أو بالمدة. دعونا نمشي مع الحديث. في قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، الحبلة هي جمع حابل على وزن يعني ظالم وظلمة وكاتب وكتبه وهكذا. فالناقة إذا حبلت أي حملت. في الأهم الأغلب أن الحبل يطلق على المرأة، ولكن أيضا يطلق أحيانا على المواشي كالنوق وغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يبتاع الجزور، أو في قول الصحابي كان الرجل يبتاع الجزور، المقصود بها الذكر والأنثى من الإبل. وفي قوله ثم تنتج التي فتنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، أي تلد، والمعنى أنه يبيع أولاد الأولاد، يعني هذه الشارف المسنة، يعني الناقة الكبيرة إذا حملت ثم ولدت ناقة، الله أعلم تلد ناقة أو تلد بعيرا، لكن إن ولدت ناقة فينتظر أيضا حتى تحمل هذه الناقة ثم تلد، ويكون البيع منعقدا على الولد الذي للبنت هذه الناقة الشارف. طيب، إذن نعرف أن المقصود هنا إما أنهما يتبايعان بيعا مؤجلا إلى هذا الوقت، يعني مثل ما لو قلت أنا أشتري منك هذه السيارة لكن بثمن مؤجل، إلى متى؟ أقول رأيت هذه الناقة؟ نعم، إلى حبل الحبل، يعني هذه الناقة إن جاءت ببنت ثم هذه البنت جاءت ببنت، ففي ذلك الوقت يحين موعد سدادك. فهذا الأجل مجهول، لماذا؟ لأن الله أعلم هل تلد هذه الناقة ذكرا أو أنثى، فإن ولدت ذكرا فالذكر لا يحمل، وإن ولدت أنثى فقد تلد ميتة أو قد تموت وهكذا. فالأجل في هذه الحال مجهول، وهذا سيفضي بلا شك إلى خصومة تقع فيما بعد، يعني فيما لو حصلت مثل هذه الإشكالات. والشريعة كما قلت جاءت في لصيانة المجتمع الإسلامي من كل ما يوغر الصدور ويوجب الشحناء والعداوة بين أفراد المجتمع الإسلامي. أو يكون المعنى أنه يبيع حمل الحمل، يعني هذه الناقة الشارف يمكن تكون مثلا نوعيتها جيدة، ونعرف الآن الناس يتبايعون مثل هذه النوق بأثمان ضخمة جدا، يمكنكم تسمعون بمزاين الإبل وهلما جرى، فلا نستغرب أن يقع هذا عندهم. يعني يقول أنا أريد بنت هذه الناقة، فيقول لا والله محجوزة، طيب أنا أريد بنت بنتها، يشترط على الذي اشترى البنت أن يبيع بنت البنت على هذا الإنسان، فهذا حبل الحبلة، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه بيع غرر وضرر. فهذه الناقة قد تلد ذكرا كما قلت، وقد تلد أنثى وتبيع وتموت وهكذا، فكل هذا قد منعت من الشريعة. نعم، تفضل. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. طيب، المقصود بحتى يبدو صلاحها يعني حتى يظهر صلاحها. لعلك تقرأ الحديث الآخر الذي بعده لأن معناهما واحد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قلت في قوله رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني حتى يظهر صلاحها. والنهي ها هنا يقتضي الفساد، يعني هذا البيع في لهذه الثمار التي لم يبدو صلاحها بيع فاسد غير صحيح. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لكن بشرط إذا كان سيقطعها في الحال، إما ليعرفها الدواب أو ليستخدمها استخداما آخر يستفيد منه فلا بأس، لكن أما أن يشتريها ويدعها حتى تنضج بعد ذلك فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى البائع والمشتري، يعني النهي واقع على الاثنين، لا يجوز لك أيها البائع أن تبيع حتى يبدو صلاحها، ولا يجوز لك أيها المشتري أن تشتري حتى يبدو صلاحها. لماذا؟ حتى لا يقع بعد ذلك إشكال، ثم بعد ذلك يقع التلوم والشحناء وهلم جرى. فالشريعة وضعت حدا لمثل هذه الخصومات التي قد تقع. لكن في الحديث الثاني مزيد تفصيل، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. هنا قيل وما تزهي؟ يعني ما معنى تزهي؟ قال حتى تحمر. إذن المقصود بهذه الثمار التي صلاحها في احمرارها، مثل النخيل التي صلاحها في تحول ذلك اللون الأخضر إلى اللون الأحمر، لكن هل كل النخيل هكذا؟ نقول لا، بعض النخيل يكون صلاحها بتحوله إلى أصفر، ولذلك جاء في بعض الأحاديث حتى تحمر أو تصفر، يعني تكون حمراء أو صفراء، هذا هو صلاح النخيل. وليس من الضروري أن يبدأ الرطب فيها، لا، متى ما احمرت أو صفرت فإنها في هذه الحال في الأعم الأغلب تكون الآفة قد تجاوزتها، لكن الخوف دائما في وقوع الآفة التي تفسد النخيل قبل بدو الصلاح، يعني قبل ظهور الاحمرار والاصفرار، أما إذا احمرت أو صفرت فهنا تكون قد جاوزت القنطرة بإذن الله تعالى. إذن تزهي المقصود به بدو الصلاح الذي ذكر في الحديث السابق حتى يبدو صلاحها، وهذا يكون في النخيل بالإحمرار والإصفرار، يكون في الحبوب باشتدادها، يعني الحب إذا اشتد، وفي العنب حتى يتموه، يعني ما دام قاسيا لا يمكن أكله، فإنه في مثل هذه الحال لا يجوز بيعه، ولكن إذا تموه صار فيه ماء، يعني إذا ضغطت العنبة تجد أن فيها طراوة، فإنها قد بدأ صلاحها في مثل هذه الحال جاء فيجوز بيعها. هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، يعني هذا تعليل للنهي، يقول صلى الله عليه وسلم إن السبب الذي من أجله نهيتكم عن بيع هذه الثمار حتى يبدو صلاحها حتى تزهي هو أنها قد تعرض لها آفة، وهذا متوقع في مثل هذه الحالة، يعني قبل بدو الصلاح قد تعرض لها آفة، وهذه الآفة تمنع من الثمرة، فإذا امتنعت هذه الثمرة يعني خلاص فسدت، فأنت الآن تستحل مال أخيك، بأي حق تستحل مال أخيك هذا الذي دفع هذا المال ولم يستفد من هذه الثمرة؟ فهنا غش، والغش لا يجوز، والضرر واقع على المشتري بلا شك. أما كون الضرر يكون واقعا على الطرف الأول هذا شأنه، هو الذي يعد صاحب هذه الثمار، وعليه أن يحرص على صيانتها وعلى بذل كل الأسباب التي تمنع من وقوع هذه الآفات، لأن المشتري أيضا قد لا يعرف الطريقة التي يمنع بها مثل هذه الآفات. تقرأ الحديثين الآتيين أو الثلاثة الأحاديث، لأن حديث ابن عباس مكرر معنا. نعم، حسن الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. هذه يعني هي حصتنا في هذا اليوم. وبالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما تقدم الكلام عليه، بقي معنا الحديثان الآخران، حديث ابن عمر وحديث جابر، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكفي الوقت لاستيعابها. قبل أن أتكلم عن الحديثين أقول: أيها الإخوة، كتاب البيوع هو من أهم كتب الفقه الإسلامي، وتعرفون أنه يتعلق بمعاملة الناس بعضهم مع بعض، وهي مبنية على المشاحة. يعني تعامل الناس بعضهم مع بعض مبني على المشاحة بلا شك، هذا بخلاف تعامل العبد مع خالقه جل وعلا، فإنه مبني على المسامحة. وأنا وجدت أن أكثر إشكال في أبواب البيوع في مسألتين: المسألة الأولى في علة الربا، هذه فيها خلاف طويل وجدل طويل، والحقيقة أنها مشكلة. يعني هل العلة الثمنية أو الكيل أو الوزن إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. والأمر الآخر في ما يتعلق بالمساقات والمزارعة والمحاقلة والمخابرة، هذه فيها أيضا جدل طويل وخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى أنفسهم، وفيها أحاديث ظاهرها التعارض. والإمام الواحد من الأئمة تجد له أكثر من قول في المسألة بسبب الإشكالات الواقعة بسبب هذه الأحاديث التي وردت في هذه المسألة. والحقيقة أن المخابرة والمحاقلة يعني ينبغي أن تضم مع أبواب المساقات والمزارعة التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، لكن ألقي الضوء على بعضها إن شاء الله تعالى في هذه العجالة، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى معنا في حينها بإذن الله تعالى. فالمزابنة هي مفاعلة من الزبن، وهو الدفع الشديد، يعني كأن كل من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، هذا هو المقصود. نجد أنها فسرت في هذا الحديث، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ما هي؟ أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. من الواضح أنه في مثل هذه الحال إذا كان الثمر على النخلة ويوجد تمر مكيل يعني مثلا 100 صاع، وآتي وأقول: أنا سأشتري منك هذا الثمر الذي في هذه 10 النخلات بهذه 100 صاع ونتبايع، ففي هذه الحال إما أن يكون هذا مساوي لهذا، أو يكون الذي في رؤوس النخل أكثر من 100 صاع، أو العكس. فالتساوي هذا نادرا، وقد يدخل في هذا أن يكون هذا تمر والذي في رؤوس النخل رطب، ولا يجوز بيع الرطب بالنخل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب الربا، لأن هذا جنس واحد فيقع فيه الربا، فلا يجوز، لابد أن يكون كله رطب أو كله تمر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث بلال رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا مثله العنب، ومثله الحبوب، الزرع التي فيها حبوب، يمكن والله آتي هذا الزرع وأخرصه وأقول: هذا الزرع سيكون طنا، فآتي لصاحب هذا الزرع وأقول: أنا سأشتري منك هذا الزرع بخمسمائة كيلو، يعني نصف طن، فيبيعني. ففي هذه الحال وقع التفاضل فيكون ربويا في مثل هذه الحال. كذلك أيضا فيه جهالة في مثل هذه الحال، لأن المقصود بهذا أن يكون شيء معلوم وشيء مجهول وهو من جنسه، فهذا المكيل معلوم، وأما الذي في الزرع أو في رؤوس النخل أو ما إلى ذلك أو في كرمه فهذا مجهول، لا ندري كم مقداره، وإن كان هناك من قد يخرص وربما كان خرصه دقيقا، لكن لا يكفي هذا لوقوع الشحناء في مثل هذه الحال بين المسلمين. طيب، إذن فيه ضرر وفيه جهالة وفيه ربا أيضا، فلأجل هذه الأمور الثلاثة نهي عن مثل هذا البيع. لكن مسألة المزابنة اختلف في معناها، فالإمام مالك رحمه الله عمم المزابنة في كل شيء، سواء كان يكال أو يوزن أو يعد عدا، وبشرط أن يكون من جنسه، سواء كان ربويا أو لا، يقول لما فيه من المخاطرة. يعني الإمام مالك لم يتقيد بالأشياء الربوية التي يقع فيها الربا، وإنما حتى الأشياء التي يمكن لا يقع فيها الربا، مثل الذي يعد عدا. ما مثاله؟ والله جئت أنا مثلا عندي مثلا 100 من الإبل، معروفة العدد وصاحبي يعرف أنها نعم 100 من الإبل، ولكن هو عنده مجموعة لا أعرف كم عددها، فأشتري هذه المجموعة، أقول أبي تشتري هذه بها أو تبيعني هذه بهذه، أنا لا أدري كم هذا العدد، قد تكون 100، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، فهي تعد عدا ولكنها ليست من الربويات، اللهم إلا عند بعض العلماء الذي يجعل اللحم من الربويات، لكن هذا يعني ليس واضحا يعني، وليس هناك نص يدل عليه، وإن كان في بعض الحديث المراسيل التي في هذا، على كل حال ليس هذا موضع التفصيل فيه، إنما الإمام مالك رحمه الله لا يجعل هذا محصورا في الربويات التي تكال وتوزن وأهل مجرى، يعني ما يجري فيها الربا، وإنما يجعل هذا أيضا شاملا لما يعد، ما دام أن العلة واحدة وهي مسألة المخاطرة ووقوع الغرر والضرر وهل مجرى. أما الإمام الشافعي رحمه الله فنجد أنه خالف الإمام مالكا في مثل هذا، فالشافعي قصره على ما يجري فيه الربا حتى وإن كان من غير المذكور في مثل هذا الحديث، يعني مذكور في مثل هذا الحديث نعرف أنه التمر والعنب والحب، لكن لو كان هناك بعض الربويات الأخرى التي يجري فيها الربا، ما مثاله؟ مثلا السمسم، مثل الحبوب الأخرى أو الحبة السوداء أو ما إلى ذلك، فهذه أيضا نفس علة الربا موجودة فيها، لأنها تكال وتوزن وآل مجرة، فهي من الربويات، فالإمام الشافعي يعمم هذا في كل ما يقع فيه الربا حتى ولو لم يكن منصوصا عليه في مثل هذا الحديث. طيب، ما منشأ الخلاف بينهما؟ منشأ الخلاف أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن هذا التفسير الموجود في هذا الحديث، لاحظوا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وفسرها، ما هي المزابنة؟ قال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إلى آخر ما هنالك. الشافعي يرى أن هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر المزابنة بهذا التفسير، ثم جعل افتراضا آخر، قال وعلى فرض أن لا يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير صحابي وهو راوي الحديث وهو أعلم بما روى وهو ألصق بالوحي وفهمه مقدم على فهم غيره. أما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن هذا التفسير من تفسير الشيء بمثاله، يعني فقط من باب التمثيل، وهذا لا يدل على الحصر، وإنما فقط من باب التمثيل الذي هو لأجل البيان وليس لأجل حصر المزابنة في مثل هذه الأمور. هذا هو منشأ الخلاف بين هذين الإمامين رحمة الله تعالى عليهم، وأنا أرى أن ما ذهب إليه الشافعي أقوى، لأنه تقيد بالنص وبفهم الصحابي أيضا، والله تعالى أعلم. حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة. المزابنة تقدمت معنا، قال: وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا أيضا تقدم معنا بما يغني عن إعادته، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. إذن المقصود أن هذه الربويات لا تباع بجنسها، أما إذا بيعت بالدينار والدرهم فلا بأس بذلك. أما إن تباع بجنسها، والله يعني مثلا حبوب بحبوب، لكن هذه موجودة في السنبل وهذه لا مكيلة، هنا هذا الذي وقع فيه الإشكال الذي أشرنا إليه سابقا. لكن إن كانت ستباع بالدينار والدرهم فهذا لا بأس به، إلا العرايا. إذن العرايا استثنيت من هذا، إذن العرايا يجوز فيها البيع بهذه الصورة. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن العرايا هي من المزابنة، لكنها استثنيت من ذلك التحريم، من هذا النهي، النهي عن المزابنة لضرورات سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على العرايا. العرايا هي خرص الثمر في رؤوس النخل وبيعه بالتمر، في شروط اشترطها العلم يكون محتاجا إليها إلى غير ذلك، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. المهم أن العرايا مستثناه من مثل هذا النهي، وما عدا ذلك فإنه يعني معنى ذلك أنه إما أن تكون عرايا أو تباع بالدينار والدرهم، هذا الذي يجوز، وما سوى ذلك لا يجوز. لكن نلاحظ أنه في هذا الحديث لم تفسر المخابرة، وإنما فسرت المحاقلة. قال: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، يعني مثل ما قلنا في المزابنة في الحديث السابق، يعني موجود هذا الحب في السنبل وهنا حب مكيل، فلا يجوز، والعلة تقدم الكلام عليها بما يغني عن الإعادة. لكن المخابرة لم تبين ها هنا، والحقيقة أن المخابرة هي المزارعة، والمقصود بها كراء الأرض، لكن إما ببعض ما يخرج منها يعني كالثلث والربع والنصف وما إلى ذلك، أو كراؤها بالحنطة، يعني يقول صاحب الأرض: خذ هذه الأرض ازرعها مقابل أن تعطيني بعد عام مثلا 100 كيلو من الحنطة، سواء كانت الحنطة منها أو من غيرها مما يعني يمكن أن يشتريه من السوق، كل هذا ممكن. هذا يعني من المعاني التي ذكرت للمخابرة. لكن لماذا سميت مخابرة؟ المحاقلة عرفنا أنها مفاعلة من الحقل، يعني الحقول، ومن يقوم على الزراعة في هذه الحقول هذه العملية تسمى محاقلة. لكن المخابرة لماذا سميت مخابرة؟ اختلف أهل العلم فيها، فقيل إن هذا لأجل خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، فهذه العملية لعملية المزارعة مع أهل خيبر اشتق منها هذا الاسم، فسمي كل ما يشبه هذا العقد أو هذه العملية مخابرة، نسبة إلى تلك المعاملة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. وقيل إن هذا مأخوذ من الخبار، وهي الأراضي اللينة الصالحة للزراعة، فهذه الأرض تسمى الخبار وخباري، فاشتق منها هذا الاسم. وقيل بل هذا مأخوذ من الخبير، وهو ذلك الرجل الذي يكترى للقيام بالمزارعة في مثل هذه الأرض، وفي الأعم أنه يكون خبيرا بالزراعة، فلأجل خبرته سميت مخابرة. كل هذا مما قيل في هذا، وأيا كان فالمقصود حقيقة الأمر. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة؟ المزابنة تقدم الكلام عليها، قلنا لأجل الجهالة ولأجل الربا أيضا، فالمخابرة والمحاقلة يقع فيها الربا، لكن فيها تفصيل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على العراية ونتكلم على المزارعة. البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه من خلال تبويبه يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وهذا وجه عند الشافعية أيضا، وعندهم وجه آخر أن هناك فرقا بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة عندهم العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها بشرط أن يكون البذر من المالك، يعني من صاحب الأرض. وأما هذه بالنسبة للمزارعة، وأما المخابرة فهي مثل المزارعة، يعني العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها لكن بشرط أن يكون البذر ممن؟ من المكتري نفس الذي استأجر هذه الأرض. الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أجاز المزارعة والمخابرة، وأجازهما أيضا بعض الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر والخطابي رحمة الله تعالى على الجميع. وبعض الشافعية ذهب إلى جواز المزارعة فقط، وبعضهم ذهب إلى جواز المخابرة فقط. وجواز المخابرة فقط هذا هو المشهور عن الإمام أحمد. إذن هذا الخلاف يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك إشكالا في مثل هذه المسألة بسبب هذه الأحاديث الكثيرة التي وردت وفيها شيء من التعارض والإشكال، وكما قلت سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لما نتكلم على المزارعة. باقي أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يجوز واحد منهما، لا المخابرة ولا المزارعة، وحملوا الأحاديث الواردة في هذا على المساقات التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ويعني بالنسبة للأحاديث التي معنا هنا النهي عن المحاقلة وعن المخابرة ذهبوا حملوها على المزارعة، وسيأتي الكلام على أن هناك من منع من المزارعة من أهل العلم، وبعضهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أطلت عليكم لكن بسبب أن هذه الأحاديث يعني فيها وقفات، وكان ينبغي أن أطيل أكثر من هذا، لكن هذا جهد المقل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الإخوة اللي أحبوا يسألون تفضلوا، اللي ما كتب سؤاله يحب يلقيه شفاهية ما في بأس. أحد الإخوة يقول بالنسبة للملامسة، لو أني دخلت محل أقمشة ورأيت عينية فأعجبتني فقلت له أعطني طاقة كاملة من نفس العينية التي رأيتها، فهي تأتي ملفوفة وعليها كيس، فهل لي أن أشتريها؟ أقول هذه في الحقيقة مشكلة، يعني إن اشتريتها ووجدت فيها عيبا ماذا ستصنع؟ قد يثور إشكال بينك وبين هذا الرجل، فإن كنت ستتحمل أو اشترطت على الرجل تقول بشرط أنني لو ذهبت إلى البيت ونظرت فيها وبان فيها عيب فأنا سأرجعها، فهذا خيار الشرط، يعني هذا من الخيارات التي لا بأس من المبايعة بها. لكن لو أنك لم تشترط هذا ونظرت فوجدت فيها عيبا فهذا يدخل في خيار العيب، لك أن تردها بذلك العيب. هل ما يفعله بعض الناس الذين يقفون عند مدخل معارض السيارات يعتبر من تلقي الركبان؟ أنا لا يظهر لي أنه من تلقي الركبان. لماذا؟ لأن الغالب على من يشتري هذه السيارة وهو يريد قيمتها أنه يعرف أن الذي ينخفض من قيمة السيارة هو المقدار الفلاني، مثلا 500 ريال من قيمتها. فهؤلاء الذين يريدون أن يشتروا منه لا يعتبرون من تلقي الركبان فيما يبدو، والله تعالى أعلم. يقول إن بعت على أخي دون علم مني وجاء الأول وأخبرني أنه قد باعه قبلي، فماذا علي؟ هل أمضي البيع أو أرجع الحق للبائع الأول؟ أقول إذا كنت لا تعلم وبعت على أحد المسلمين بيعا وكان قد ساوم هذا البيع أو تبايع مع شخص آخر فأنت لست الذي أتيت وبعت على بيع أخيك، وإنما هو الذي جاءك. اللهم إلا أن تكون أنت قلت له: يا أخي أنا عندي السلعة الفلانية، ألا تريد أن تشتريها؟ وكان في هذا الوقت قد تفاوض مع الطرف الآخر وقال: بلى، بكم؟ فقلت بكذا. أنت في هذه الحال بالنسبة للإثم والحرمة قد ارتفعت عنك، لأنك لا تدري أن هذا أنه قد حصل بينه بيع هو والطرف الآخر. لكن لو نشأت خصومة بينكما، أنت بإمكانك أن تعتذر من الطرف الآخر بأن تقول له: يا أخي أنا ما علمت، ولو علمت ما أبعت. وإذا كان هو سيقبل يعني فض البيع، فأنا ما عندي مانع، أنا متراجع عن البيع. ففي هذه الحال يعني يلتئم إن شاء الله تعالى ما يمكن أن ينشأ من خصومة بينكما، والله تعالى أعلم. تفضل. يعني يعطيهم مبالغ حال حضورهم فقط، يعني هذا عكس النجش، عكس النجش، يعني هذا عكس النجش، يعني هذا يمكن يحصل، مثل ما لو جاء شخص هبط بالسلعة إلى السوق، وهؤلاء الذين يريدون أن يشتروا السلعة صار بينهم اتفاق، كل واحد منهم يقول، يمكن يتفقون، يعني الزبون رقم واحد لفلان، الزبون رقم اثنين لفلان، وهكذا ممكن يحصل هذا اتفاق بينهم، أو يشتركون هم في السلع، ويأتي الشخص ويهبط إلى السوق ولا يجد منافسة، ويجد أن السلعة نازل، هذا بلا شك أنه أيضا لا يجوز، لأنه من الغش والخديعة للطرف الآخر لا شك. تفضل. ما فهمت السؤال، لو تعيده. لو كنت أنا من أصحاب السوق، يعني مثلا معارض السيارات، ممن أبيع وأشتري بالسيارات، واتصل بي شخص ليس من أهل التجارة في هذا البيع، واستشارني وقال: أنا عندي سيارة موديلها كذا، صفتها كذا، كم تسوى؟ وقلت له: تسوى كذا. فهل يعتبر هذا مثل السمسار الذي يبيع الحاضر أو مبيع الحاضر للبادي؟ أو نقول: لا، المستشار مؤتمن، وهذا استنصحك فيجب عليك أن تنصحه. فأنت في هذه الحالة قد نصحته، وهو ينزل بسيارته للسوق ويبيعها كيفما يريد، هذا غير داخل في بيع حاضر لبادي. نعم، جزاك الله. تفضل. نعم، هذا أخي هو بيع العينة الذي نعم هذا هو بيع العينة، يعني الأخ يقول إن هناك من يجعل بضاعة في دكانه وهذه البضاعة لا تتحرك، يأتي شخص يريد مبلغ من المال فيقول له: تشتري مثلا هذا الصابون أو هذا الشاهي أو هذا الأرز أو السكر بمبلغ كذا، اشتريته؟ اي نعم. طيب خلاص، حط يدك عليه مثلا، أو تريد تبيعه بمبلغ كذا، يعني يكون هم مثلا اشتراه ب5000، يقول: 5000 أنت الآن، هذه نقدا لو أردت أن تشتريه نقدا، لكن إذا كنت تريد تشتريه بالآجل يكون عليك ب7500. خلاص قبلت؟ قال قبلت، يعني هو قبل أن يكون عليه زيادة 2500 مقابل أن المبلغ يتأجل سنة. طيب أراد هذا، يعني هو لا يريد هذه السلعة وإنما يريد المال، قال له: طيب الآن تبيع هذا اللي ب5000، تبيعه ب4900؟ قال: خلاص بعتك، عاهد الفلوس. يعني صارت الآن مسألة قرض، ولكن في هذه الحيلة، وهي هذه السلعة التي ما تحركت من مكانها. فهذا هو بيع العينة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، إلى آخر الحديث. فهذا لا يجوز. أخوانا، أنا يعني مرتبط مع الأخوة، ودي والله أجيب على أسئلتكم، لكن ما في بأس إن شاء الله تعالى القابل، لو تكتبون بس الأسئلة ونجيب عليها إن شاء الله تعالى ليلة غد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.